بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: قوله وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى بخلاف أربعة الصغرى الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفقرة تكلم فيها المؤلف عن حكم تقديم الفاعل على المفعول، تقديم الفاعل على المفعول في مواضع. نعم. قال: ذكر فيما مضى أن الأصل تقدم الفاعل وتأخر المفعول، وقد يكون ذلك واجبا، وذلك في ثلاث مسائل ذكر منها ابن هشام مسألتين. إذا كان لا يوجد موجب للأمر، موجب للتقديم ولا موجب للتأخير، فإن الأصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول، ولو عكس لجاز. فتقول أكرم زيد عمرا، هذا الأصل، ولك أن تقول أكرم عمرا زيد. إذا لا موجب للتقديم ولا موجب للتأخير فيكون الأمر جائزا، لكن قد يلزم التزام الأصل، والتزام الأصل ما هو؟ فاعل. تقديم الفاعل وتأخير المفعول. هذا أول نقطة يجب التزام الأصل إذا حصل لبس. قاعدة عندنا، قاعدة عامة، إذا حصل لبس التزم الأصل، والأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، تقديم الفاعل وتأخير المفعول، هذا هو الأصل. إذا حصل لبس في المعنى، في فهم المعنى، فإنك تلزم الأصل. هذه قاعدة أصولية. نعم، واضح. قال: الأولى إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول به اسما ظاهرا نحو أتقنت العمل، فلا يجوز تقديم المفعول على الفاعل بأن تقول أتقن العمل أنا، لئلا ينفصل الضمير مع إمكان اتصاله، وهذا لا يجوز إلا فيما استثني كما في باب الضمير. طيب، وش العلة؟ أنا قلت لكم أمس، لماذا؟ طيب وإذا جاء منفصل؟ لأن الضمير المتصل أكثر من الضمير المنفصل، وابن مالك يقول ماذا؟ وفي اختيار لا يجيء المنفصل، إذا تأتى أن يجيء المتصل، إذا أمكن كان الضمير متصلا فلا يعدل عنه إلى المنفصل، لأن الضمير المتصل أخطر. فضل. قال الثانية: إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، وذلك إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول، نحو أكرم موسى عيسى، فيجب أكرم موسى عيسى، يصلح كل منهما أن يكون فاعل أو مفعول، لذلك لو قدمت المفعول ما اتضح أنه مفعول مقدم، فتختلط المعاني. طيب، هل يصح أن أقول أكرم موسى عيسى؟ أكرم عيسى موسى؟ الأسلوب هذا صحيح ولا غير صحيح؟ أكرم عيسى موسى، وكيف يقول لا يجوز؟ طيب، الآن يصح أن أقول أكرم عيسى موسى؟ يوصل المثال عندنا أكرم موسى عيسى، لكن يصح أن أقول أنا أكرم عيسى موسى؟ أي صح، هذا الجواب، هذا هو الجواب. يصح على اعتبار أن عيسى هو الفاعل، لكن تقدم عيسى وتعتقد أنه مفعول به، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. لكن الأسلوب صحيح، قدمت أي واحد منه واعتبرته فاعل صح. مثله لو قلت أكرم هذا الذي حضر، أكرم هذا الذي حضر، لا يجوز تقديم المفعول على أنه مفعول، لكن لو قدمته على أنه فاعل صح. هو الآن عيسى مفعول به، تقدمه وتعتقد أنه فاعل، ما في معنى، ويصير موسى مفعول. ومثل لو قلت أكرم أخي صديقي، أكرم أخي صديقي، لا يجوز أيضا. لماذا؟ إلا بقرينة، لو وجد قرينة تدل على أن هذا فاعل وهذا مفعول به صح، فإن لم توجد قرينة فالتزم الأصل، فالتزم الأصل إذا لبس حذر كعمر الجاني وعامر عذر. نعم. قال فين وجد؟ فيجب كون نعم فين وجد؟ أيوة فيجب كونه، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا. إعراب فاعلا، كلمة فاعلا ما إعرابها؟ إعراب فاعلا يجب كون موسى فاعلا، يجب كون عيسى موسى فاعلا. إعراب كلمة فاعلا خبر ماذا؟ خبر الكون. صح خبر الكون. نعم. قال فإن وجد قرينة لفظية أو معنوية تبين الفاعل من المفعول لم يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. فاللفظية نحو وعظت عيسى، وعظت عيسى ليلى، أيما الفاعل؟ فليلى فاعل، ليلى فاعل. الدليل فاعل وجود التاء، وجود تاء التانيث، وجود تاء التانيث. فلو قدمت فهر كلها، لو قلت وعظت ليلى عيسى أو وضع وعظت عيسى ليلى ما في مال، لأن الفعل معروف الآن. ما هو؟ ليلى. ولو قلت وعظ عيسى ليلى ووضع ليلى عيسى أيضا معروف الفعل من المفعول. هو وعظ. أي. لكن لو قلت وعظ عيسى ليلى هذا تفيد على الأصل. أي الفاعل؟ طيب قد يكون فاعل، قد يكون فاعل ليلى وحذف التالي وجود الفاصل. فمتى كان عندك لبس؟ فالتزم الأصل، التزم الأصل، أي لبس في المعنى على طول رحنا الأصل. نعم. بدليل؟ بدليل تأنيث الفعل والمعنوية نحو أرضعت الصغرى الكبرى. أرضعت الصغرى الكبرى، من الراضع؟ والمرضوع من؟ الكبرى. أيهما الفاعل؟ الكبرى. ها؟ الكبرى. والمفعول؟ الصغرى. لقاعدة بين يعني لقرينة معنوية. ومن أمثلة النحاة يقول أكل موسى الكمثرى، أكل موسى الكمثرى فاكهة. يقول يجوز التقديم والتأخير لأن المعنى واضح، أن المعنى واضح. نعم. فالكبرى فاعل مؤخر عن المفعول. الثالثة ثالثة من ماذا؟ من وجوب تأخير المفعول وتقديم الفاعل. يعني التزم الأصل. الثالثة أن يكون المفعول محصورا بإنما، نحو إنما يقول المسلم الصدق، أو بإلا على الأصح نحو ما يقول المسلم إلا الصدق. فالصدق مفعول به في المثالين ويجب تأخيره عن الفاعل، وهذه المسألة لم يذكرها المصنف. طيب هذا ذكر بعضها ابن مالك رحمه الله، قال الأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد جاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل. وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، وما بإلا أو بأن منحصر أخر وقد يسبق قصد ظهر. قوله وقد يتقدم على العامل جواز. إذن كم مسألة تقدم فيها الفاعل؟ ثلاث. أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، الثاني خوف الالتباس، الثالث أن يكون المفعول به محصورا بإنما، نحو إنما يقول الصدق المسلم الصدق. نعم. قوله المحصور فيه دائما أين هو يا جماعة؟ أين مكانه؟ الأخير. مع إنما ومع ما وإلا، ما بعد إلا، ما بعد إلا. المحصور فيه هو المتأخر مع إنما، وما بعد إلا مع إلا. يعني ما قام إلا زيد، زيد محصور فيه، حصر فيه القيام. إنما قام زيد أيضا زيد محصور فيه لأنه متأخر. هذا وكل جزء حصرته إنما أو لفظ إلا منع التقدم. أنت بهذه القواعد هذه تفيدك في باب الفاعل وباب المبتدأ والخبر، لأن باب المبتدأ والخبر أساس للجمل الإسمية كلها، وباب الفاعل أساس للجمل الفعلية كلها. نعم. قوله وقد يتقدم على العامل جواز النحو فريقا هدى، ووجوب النحو أيما تدعو. إذن حكم تقديم المفعول به على الفعل، حكم تقديم المفعول به على الفعل. أول نقطة ما هي؟ قاعدة عندنا قواعد عامة. أحسنت، الصدارة. أول شيء الصدارة، هذه قاعدة. كل ما له صدارة يتقدم، كل ما له الصدارة يتقدم. ولازم تقديم مفرد وجب تصديره بنفسه أو بسبب، سواء كان مفعولا أو كان حالا أو كان ظرفا أو كأي مفعول به أو كان أي نوع من أي جزء وقع له الصدارة، لا بد أن يتقدم. على ماذا يتقدم؟ على ماذا يتقدم؟ على ماذا؟ على على على الجملة، على جملته، على جملته. نعم. قال: لما ذكر المصنف رحمه الله تقدم المفعول على الفاعل وتأخره عنه، ذكر تقدم المفعول على العامل وأنه نوعان: الأول تقدم جائز وهو ما خلا من موجب التقديم أو التأخير، نحو كتب الطالب الواجب، فيجوز تقدم المفعول على الفعل فيقال الواجب كتب الطالب. إعراب الواجب: مفعول به منصوب مقدم، مفعول به مقدم منصوب، عرف نصب الفتحة الظاهرة على آخره، للفعل كتب. نعم. ومنه قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ففريقا مفعول به منصوب قدم على عامله، وهذا التقديم جائز لا واجب. وهدى فعل ماض مبني على فتح مقدر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو أي الله. وفريقا مفعول به لفعل محذوف أي وأضل فريقا. النوع الثاني تقدم واجب، وذلك إذا كان المفعول من الألفاظ التي النوع الثاني تقدم واجب مين؟ قال: النوع الثاني تقدم واجب، وذلك إذا كان المفعول من الألفاظ التي لها الصدارة. هذا رقم اثنين، هذا اثنين، ها رقم اثنين تقدم واجب. إذن الجائز متى؟ هذا في باب مبتدأ الخبر وباب الفاعل. متى يجوز تقديم الخبر عن مبتدأ وتأخيره؟ لا لا لا، متى؟ أيوة، إذا خلت المسألة من موجب تقديم وموجب تأخير جاز تقديم الخبر وتأخيره. طيب متى يجوز تقديم الفاعل المفعول على الفاعل؟ نفس الجواب. متى يجوز تقديم المفعول على العامل؟ نفس الطريق. إذا خلت المسألة من موجب تقديم وموجب تأخير جاز، لكن الأصل معروف. الآن تكلمنا عن الجائز يرحمك الله. الآن عندنا تقدم واجب، تقدم ماذا؟ المفعول به على العامل. نعم. قال: وذلك إذا كان المفعول من الألفاظ التي لها الصدارة كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. أسماء الشرط كلها لها الصدارة، وأسماء الاستفهام لها الصدارة. نعم. قال: نحو أي طالب تكرم أكرم. أي طالب تكرم أكرم، أي مفعول به مقدم لأي شيء؟ استحقق الوجود. ليهن؟ لأن من أسماء الشرط. أي تكرم ولا أكرم؟ لتكرم، لتكرم. طيب مفعول مقدم يجب تقديمه، لماذا؟ أن له الصدارة. ومنه قوله تعالى: فأي آيات الله تنكرون. مثل نفس الكلام، أي من أسماء التي لها الصدارة لأنها اسم استفهام. فأي مفعول مقدم للفعل تنكرون، وقوله لأنها اسم شرط ليس استفهام، اسم شرط. نعم، كل اسم شرط. نعم. وقوله تعالى لحظة، أي طالب تكرم أكرم هذا شرط، أي آيات الله تنكرون هذا استفهام، هذا استفهام. نعم. فأي مفعول مقدم للفعل تنكرون، وقوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي شرطية. فأيا مفعول مقدم للفعل تدعو، وما حرف زائد إعرابا مؤكد المعنى، وتدعو مجزوم بأيا وعلامة جزمه حذف النون. أي جماعة، هذه عاملة معمولة، عملت فيما بعدها وبعدها عمل فيها، فأيا عامل معمول، وأيضا تدعو عامل معمول. كيف؟ أيا مفعول به لتدعو، وتدعو مجزوم بأي، فكل واحد عامل في الآخر، كل عام واحد منهما عمل في الآخر. كيف يا عبد الرزاق؟ كل واحد عمل في الآخر. كيف؟ أيا ما تدعو، ما الذي نصب تدعو؟ أما الذي جزم تدعو؟ وما الذي نصب أيا؟ فكل واحد عمل في الآخر. واضح يا شيخ؟ طيب. قال والواو يعني لو جاء، لو جاءك لغز قيل لك هات مثال فيه كلمة كل واحدة عملت في الأخرى. نفس مثال الآية. أي ها؟ أي ما تدعو. أيوة. ما عمل أي في تدعو؟ الجزم. الجزم. وما عمل تدعو في أي؟ النص. قال والواو فاعل، وتقدم ذكر الآية في أدوات الشرط. نعم. قوله وإذا كان الفعل نعمة أو بئس. واضح يا أخوان الآن التقدم، تقدم المفعول على الفاعل متى يجوز؟ إذا لم يكن هناك أمر يوجب ولا أمر يمنع. متى يجب تقديم المفعول على العامل؟ إذا كان له الصدارة، وكل شيء له الصدارة يتقدم. نعم. قوله وإذا كان الفعل نعمة أو بئس، فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد، أو مضاف لما هي فيه نحو ولا نعم دار المتقين، أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا. هذا بالنسبة لنعم وبئس، فعلان غير متصرفين، نعم وبئس رافعان اسمين، مقارني ال أو مضافان مضافين لما قارنها كنعمة عقب الكرمة، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعمة قوما معشره. إذن هذه ثلاثة ما ذكرها ابن مالك في الألفية. حافظ يا شيخ؟ ما وصلتها؟ طيب. قال أي إذا كان الفعل العامل في الفاعل هو نعمة أو بئس، فالفاعل ثلاثة أنواع. نعم. الأول أن يكون مقترنا بأل الجنسية نحو نعم الخلق الوفاء، نعم الخلق، نعم الخلق الوفاء بالوعد. نعم. وبئس الخلق خلف الوعد. أيوة. فنعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح، والخلق فاعل، الوفاء بالوعد مبتدأ مؤخر، وما قبله خبر مقدم، ومنه قوله تعالى ويجوز أيضا عرب أخرى أن يكون الوفاء خبر المبتدأ المحذوف، يعني الممدوح الوفاء، أو مبتدأ والخبر المحذوف الوفاء بالوعد الممدوح. هذه ثلاثة توجه في إعراب المخصوص بالمدح أو الذم. ومنه قوله تعالى نعم العبد، فالعبد فاعل، ونعم مرفوع بالضمة، فالعبد فاعل نعمة مرفوع بالضمة. أين. الثاني أن يكون الفاعل مضافا لما اقترن بأل نحو نعم قائد الإسلام صلاح الدين، وبئس زعيم القوم أبو جهل، ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين، فاللام واقعة في جواب قسم مقدر، ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح، دار فاعل، دار فاعل وهو مضاف، والمتقين مضاف إليه، والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. واضح الإعراب. الثالث أن يكون الفاعل ضميرا مستترا وجوبا يعود على تمييز بعده يفسر ما فيه من الغموض والإبهام نحو نعم صديقا الكتاب، أيوة، خلقا الكذب. الفاعل ضمير مستتر يفسره ما بعده، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشر. ففي كل من نعم وبئس ضمير مستتر وجوبا هو الفاعل، تقديره هو مرادا به الممدوح أو المذموم. نعم. ويعود على التمييز صديقا وخلقا، أي نعم الصديق صديقا الكتاب، وبئس الخلق خلقا الكذب، ومنه قوله تعالى وبئس للظالمين بدلا. ففاعل بئس ضمير مستتر وجوبا تقديره هو أي البدل، بئس البدل للظالمين بدل، والبدل وبدلا تمييز منصوب. تمييز عارفينه يا أخوان ما هو التمييز؟ ها؟ اسم منصوب والمفعول اسم منصوب والظرف اسم منصوب. ها؟ ها؟ ها؟ ارفع صوتك. وين الكلام ده؟ في وين؟ الأجرمية؟ والفية شو يقول؟ اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. اسم بمعنى من. طيب والحال اسم بمعنى في. جاء زيد راكبا يعني في حالة ركوب. عندي 20 ريالا يعني عندي 20 من الريالات. طيب والمفعول لأجله على تقدير الله جئت رغبة في العلم يعني لرغبة. طيب والظرف بمعنى في أيضا. الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا امكث أزمنا. إذن عندنا تمييز على معنى من، والحال على معنى في، والظرف أيضا على معنى في، والمفعول لأجل على معنى والحال المفعول معه ما له. جاء زيد جاء سرت والنيلة يعني بمعنى معه ممكن تقدمه. الحال والظرف يعني كلهم على تقدير في. لذلك قال ابن مالك رحمه الله بالنسبة للحال مبين هيئة كظرف فضلة، حال كجاء قاصدين دجلة. مبين هيئة كظرف فضلة، حال كجاء قاصدين دجلة. نعم. وقول المصنف بتمييز مطابق للمخصوص فيه مسألتان. وين الكلام ذا؟ آخر 176. وقول المصنف بتمييز مطابق للمخصوص فيه مسألتان. بتمييز مطابق للمخصوص، تمييز مطابق للمخصوص بالمدح أو نعمة، نعمة أو من معشر نعمة صديقا الكتاب. الأولى أن نعمة وبئس بحاجة في الغالب إلى اسم مرفوع بعدهما هو المقصود بالمدح أو الذم، ويسمى المخصوص بالمدح أو الذم، ويسمى المخصوص سمى المخصوص بالمدح أو الذم يعني هذا ويسمى المخصوص بالمدح أو الذم، وعلامته أن يصرح وقوعه مبتدأ والجملة قبله خبر مع استقامة المعنى، نحو نعم الخليفة أبو بكر رضي الله عنه. يصح أن تقول أبو بكر رضي الله عنه نعم الخليفة، فهو المخصوص بالمدح. وبئس جليس السوء النمام، فأبو بكر مخصوص بالمدح والنمام مخصوص بالذم، وكلاهما يصلح أن يكون مبتدأ فيقال أبو بكر نعم الخليفة والنمام بئس جليس السوء. والرابط بينهما العموم الذي في ال. وين العموم اللي في ال؟ الخليفة عام يعني أي خليفة ففيه عموم. نعم. كما تقدم في الابتداء الرابط شلون بين ماذا وماذا؟ الرابط بينهما بين ماذا وماذا؟ بين المبتدأ والخبر. تعرفون إذا كان الخبر جملة وش يحتاج؟ رابط. إيش قال ابن مالك هاشم؟ ماذا قال؟ ومفرد ياتي وياتي جملة حاوية معنى الذي في قتله، حاوية معنى يعني حاوية ضمير، فإن وإن تكن إياه معنى كفى بها كنطق الله حسبي وكفى. نعم. لا بد للحفظ يكون واحد يستدرك بسرعة يعني يستذكر، ما في فائدة إذا صار حافظ ولا ذكر أو يحتاج تدريب. نعم تفضل. والمشهور في إعرابه أن يكون مبتدأ مؤخرا والجملة قبله خبر عنه، ويصح إعرابه خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا. يصح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف. نعم. قال المسألة الثانية خبر لمبتدأ محذوف وجوب أو العكس، أو العكس. ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، يكون مبتدأ والجملة قبله خبر، أو يكون خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. وين الكلام هذا؟ يا ابن عمه بيسأل. المسألة الثانية إذا كان الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بتمييز كما مضى، فلا بد من مطابقة التمييز للمخصوص بالمدح أو الذم، فيتطابقان تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وغير إفراد، فتقول نعم رجلا محمد، ونعم رجلين المحمدان، ونعم رجالا المحمدون، نعم أو نعمت فتاة فتاة المتحجبة، فتاة المتحجبة أو فتاتين المتحجبتان أو فتيات المتحجبات. وش يقول الكلام هذا؟ يقول الضمير المستتر لا بد أن يتطابق مع المخصوص بالمدح والذم في الإفراد وفي التذكير وغيرهما، فتقول نعم رجلا زيد، ونعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا أي زيدون، ونعم امرأة هند، ونعم نساء الهندات، وهكذا فيه، ونعم طالبة، ونعم طالبتين، نعم طالبات الهندات، وهكذا. إذن لابد أن يتطابق الضمير مع المخصوص بالمدح أو الذم. إذن جملة نعم وبيسة تركب من ماذا؟ من الفعل والفاعل والمخصوص بالمدح أو الذم. أركان النعمة وبيسة فعل الذم والمدح، فالفعل والفاعل والمخصوص. الفاعل قد يكون ضمير يفسر بتمييز بعده، وقد يكون بأل، وقد يكون مضافا إلى ما فيه أل، وقد يكون موصول على خلاف فيه. طيب هذا الفاعل يا أخوان، وهو أساس لكل باب يتركب من جملة فعلية. طيب تفضل. قال المؤلف رحمه الله باب النائب عن الفاعل. قوله يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. ما هي الأحكام يا جماعة؟ ما أحكام الفاعل؟ قمنا ستة أو خمسة منها. الأول منها الرفع، ثاني تأخره وجوبا عن عامله، ثلاثة تجرد من علامة تثنية أو جمع إذا كان مثنى أو جمع، أربعة لحاق تاء التأنيث إما جوازا أو وجوبا، ثلاثة أو خمسة الترتيب بينه وبين الفاعل، ترتيب بينه وبين المفعول به، موقعه في الجملة والترتيب بينه، ورصف الفاعل أن يتصل ورصف المفعول أن ينفصل. طيب هذه الأحكام كلها يأخذها نائب الفاعل، يأخذها نائب الفاعل إذا ناب عن الفاعل، المفعول به إذا ناب عن الفاعل أو غيره. وش يقول فيها ابن مالك؟ ينوب مفعول به عن فاعله فيما له كميل خير نائب، ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له يعني من الأحكام كميل خير نائب. واضح؟ هذه القاعدة، إذا حذف الفاعل وقام المفعول مقامه أخذ أحكامه كلها من الرفع والتأخير وتجريد الفعل له ولحاق علامة التثنية والترتيب بينه وبين غيره من الفضلات التي عمل فيها الفعل. واضح؟ نعم. قال: فإن لم يوجد فمختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. نعم، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، يعني المفعول به هو الأول إن وجد. فإن لم يوجد فهناك الظرف والجار والمجرور والمصدر. والمصدر نعم. نائب الفاعل هو ما حذف فاعله وأقيم مقامه. قام مقامه وأقيم مقامه، انتبه لها التعب. ها؟ نعم. وقولنا ما أي اسم صريح نحو نقل الخبر أو مؤول نحو يخاف أن تزيد الأسعار. إذن عندنا الفاعل ونائب الفاعل، قد يكون اسما صريحا جاء زيد، وقد يكون مؤولا بالصريح سرني أن تنتبه. صح؟ هذا يعني انتباه. نعم. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، ومثل هنا بالفاعل ضرب زيد وعلم أن الانتباه نافع. واضح؟ علم كيف يعني علم الانتباه نافع؟ يعني علم نفع الانتباه. وما دخلت عليه في تأويل مصدر النائب فاعل أي يخاف زيادة الأسعار. أيوة. وقولنا حذف فاعله حذف فاعله أي لغرض لفظي أو معنوي. يعني لما يحذف الفاعل وينوب عنه المفعول؟ لغرض لفظي أو لغرض معنوي كما سيوضح. نعم. قال: فاللفظي كالمحافظة على السجع، نحو من طابت سريرته حمدت. سريرته فاعل، سريرة فاعل، حمدت سيرته علشان السجع، علشان السجع. أنا لو قال مثلا من طابت سريرته حمد الناس سيرته اختل السجع. نعم. فقل حمدت سيرته. قال: والمعنوي كالعلم به، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. اعرف الإنسان ما يفعل، أين الفاعل؟ محذوف. لماذا؟ للعلم به. للعلم به. نعم. أو الجهل به، نحو سرق القلم. من الذي سرق القلم؟ لا أعرف، مجهول. نعم. إلى غير ذلك من الأغراض التي هي مباحث البلاغيين في علم المعاني. وقولنا: وأقيم مقامه أي أقيم النائب من مفعول به وغيره مقام الفاعل، فيأخذ أحكامه كلها من إسناد العامل إليه ووجوب تأخره عنه واستحقاقه للاتصال به وامتناع حذفه وتأنيث الفعل له إن كان مؤنثا وغير ذلك. فتقول: أكرم خالد الغريب أكرم الغريب، وفي أكرم خالد فاطمة أكرمت فاطمة. طيب، لماذا مثل بالمثلين؟ ليبين في الثاني أن نائب الفاعل لما صار فاطمة صار مؤنث، وهو مؤنث لحقت الفعل كما تلحقه مع الفاعل، كما تلحقه مع الفاعل. قال: فإذا أريد حذف الفاعل لغرض من الأغراض ترتب على حذفه أمران: الأول تغيير صيغة الفعل، وهو تحويله من الفعل المبني للمعلوم إلى مبني لما لم يسمى فاعله إذانا بالنيابة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، والثانية التالية المطوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، واكسر وافتح كثلاثي أعن إلى آخره. نعم. الثاني إقامة نائب عنه يحل محله، وهو أربعة أشياء. الأول المفعول به، وهو الأصل في النيابة عن الفاعل، ولهذا لا ينوب عنه غيره مع وجوده، كما يفهم من قول ابن هشام. فإن لم أعد أعد الثاني الأول فإن كان أعد الآخر فقط. الأول المفعول به وهو الأصل في النيابة عن الفاعل، ولهذا لا ينوب عنه غيره مع وجوده كما ولا كما يفهم من قول ابن هشام فإن لم يوجد، وتقدم له أمثلة. طيب، فإن كان الفعل يتعدى لمفعولين أنيب الأول مناب الفاعل وبقي الثاني منصوبا، فيقال في نحو أعطيت الفقير ثوبا أعطي الفقير ثوبا، فأعطي فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، الفقير نائب فاعل مرفوع، ثوبا مفعول ثان منصوب. طيب، الكلام عن الآن ما الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه؟ ينوب عنه الأصل إذا وجد المفعول به فهو الأول، فهو الأول. فإن لم يوجد المفعول به فهناك أشياء أخرى تنوب عنه، وهي الظرف والجار والمجرور والمصدر. فإن وجد المفعول به فهو الأول، فإن لم يوجد ناب عنه غيره. والسؤال الآن، هل ينوب غير المفعول به مع وجود المفعول به؟ اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال لا، ومنهم من فصل. من فصل قال إن تقدم غير المفعول به جاز، وإن لم يتقدم فلا يجوز، وبعضهم يقول لا يجوز مطلقا. الجهة في المنطلة يجيب كل الأشياء التي تنوب عنه. تفضل. فإن كان الفعل يتعدى لمفعولين أنيب الأول مناب الفاعل وبقي الثاني منصوبا، فيقال في نحو أعطيت الفقير ثوبا أعطي الفقير ثوبا، تقول الفقير نائب فاعل وهو المفعول الأول، وثوبا مفعول ثاني. يعني الآن الفقير قام بوظيفتين، الوظيفة الأولى أنه نائب فاعل، والوظيفة الثانية أنه هو المفعول الأول، والمفعول الأول وثوبا هو المفعول الثاني. يعني أعطيته أين تنصب مفعولين؟ هي أعطى تنصب مفعولين، لكن هنا لما صار نائب فاعل أي صار نائب فاعل وهو عبارة عن المفعول الأول، يعني تحتاج إلى مفعولين، سواء كانت مبنية المعلومة أو ليست تحتاج إلى مفعولين. كيف نقول وهو مفعول؟ هو المفعول الأول، أصل نائب فاعل، الآن صار نائب فاعل وهو عبارة عن المفعول الأول. ولو لم ينصب. ها؟ أي ولو لم ينصب، أي. نائب فاعل وهو المفعول الأول. نائب فاعل وهو المفعول الأول. نعم. الثاني، الظرف بنوعيه الزماني والمكاني، ويشترط لنيابته عن الفاعل شرطان. الشرط الأول أن يكون متصرفا. لحظة، الظرف النوع الثاني. الظرف بنوعيه. أيوة، الزماني والمكاني. الزماني والمكاني، ويشترط لنيابته عن الفاعل شرطان. الأول أن يكون متصرفا، والمراد به ما يخرج عن النصب على الظرفية. ما هو الظرف المتصرف؟ عرف الظرف المتصرف. وما يرى ظرفا كذاك ذو. إذن ما هو الظرف المتصرف؟ هو ما يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف، يسمى الظرف المتصرف. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، مثل كلمة يوما، صمت يوما وسافرت يوما وهكذا، ما في ظرف. ويصح أن يأتي فاعل فتقول جد يوم، هذا يوم، فيكون فاعل أو خبر. فاللي يخرج عن الظرفية إلى غيرها يسمى الظرف المتصرف، يسمى الظرف المتصرف. قال الأول أن يكون متصرفا، والمراد به ما يخرج عن النصب على الظرفية، وعن الجر بمن إلى التأثر بالأمر، لأن الظرفية والجر بمن قريبان بعضهم، الجر والظر نصب على الظرف والجر من لا يخرج مع عن كونه غير متصرف. يعني لو فيه ظرف ملازم نصب على الظرفية أو الجر من هذا يعتبر غير متصرف، غير متصرف لأنه جر بمن ولم يبعد عن النصب على الظرفية، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، الذي لزم ظرفية أو شبه الظرفية وهو مجرور بمن أو فيما. نعم. وعن الجر بمن إلى التأثر بالعوامل المختلفة كزمن كزمن ووقت وساعة ويوم وقدام وخلف ونحوها، بخلاف سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه فلا يصلح أن يكون نائب فاعل، لأنه ملازم للنصب على الظرفية، وبخلاف عند فإنه ملازم للنصب أو الجر بمن والجر بمن أو الملازم للظرفية، هذا يعتبر ملازم للظرفية ولو جر بمن، لأنه جر بحرف لم يبعد في معه عن الظرفية. هذا الشرط الأول، أن يكون متصرف. الظرف والزمان والمكان يشترط أن يكون متصرفا، ومعنى تصرف أن يخرج عن الظرفية إلى غيرها، إلى غيره، يخرج عن الظرفية إلى غيرها. الشرط الثاني، أن يكون الظرف مختصا، والمراد بالاختصاص هنا أن يزاد على معنى الظرفية معنى آخر ليزول الغموض والإبهام من معناه. تعرف أن الظرف قد يكون مبهم يوما وسنة وعام، هذا مبهم، هذا مبهم، فإذا اختص صح أن يقع شقع نائب فاعل، وذلك إما بوصف أو إضافة أو علمية ونحوها، مثل فيما يوم الخميس فيوم نائب فاعل مرفوع، وقد حصل الاختصاص بإضافته إلى كلمة الخميس. ونحو بما اختص بالإضافة، اختص بالإضافة. تذكرون النكرة حينما قلنا لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا كانت مختصة، بماذا؟ إما بإضافة أو وصف أو دخول، لا دخول نكرة يعني يدخل عليها صارت معرفة، أو دخول نفي أو استفهام عليها. ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ما لم تفتك عند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة الخير خير، وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. طيب، قال ونحو جلس وقت طويل، فوقت نائب فاعل مرفوع تخصص بالوصف، ونحو صيم رمضان فرمضان نائب فاعل مرفوع وقد تخصص بالعلمية، ونحو جلس قدام الطلاب فتخصص الظرف المكاني بالإضافة، بخلاف جلس وقت فلا يصح لعدم الفائدة. إذا ماذا يشترط في الظرف؟ أمران، التصرف والاختصاص. التصرف ما معنى؟ بمعنى أن يخرج من الظرفية إلى غيره، والاختصاص بمعنى أن يكون مفيدا، أن يختص بوصف أو بإضافة أو تدخل عليها، بمعنى ألا يكون مبهما. وابن مالك رحمه الله قد ذكر هذا في غير الألفية، فقال وناب مصدر وظرف صرفا وخصص عن فاعل قد حذف، وناب مصدر وظرف صرفا وخصص، ناب عن ماذا؟ عن فاعل قد حذف، كذاك حرف الجر والمجرور كسير بي واليوم والمسير، كسير بي واليوم والمسير، يعني سير سير بي هذا الجر، وسير اليوم يعني ظرف، وسير المسير على أنه مصدر. بيتين من غير من الكافية، ما هما؟ وناب مصدر وظرف صرف وخصص عن فاعل قد حذف، كذاك حرف الجر والمجرور كسير بي واليوم والمسير. قال الثالث مما ينوب عن الفاعل المصدر، ويشترط لنيابته شرطان كالظرف. الأول أن يكون متصرفا، لكن بعضهم يقول أنه إذا وجد المفعول به ما ينوب، يعني الظرف والمصدر والجنب، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، قد يرد. يعني إذا وجد المفعول به فهو الأولى، فإذا لم يوجد ناب أحد هذه الأشياء. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. أي واحتج بقوله تعالى ليجزى قوما بما بما يكسبون، ليجزى قوما، ليجزى قوما، القراءة ليجزى قوما القراءة ليجزى قوما فاصدع بحق وتوقى اللوم. قوما وعندك قراءة ابن عامر وقبلها من عاضد وناصر. قوما مفعول به. إيه يجزى قوما بما كان، قوما مفعول به، وبما جر مجرور هو نائب الفاعل. يعني هذا استشهاد أو استشهاد من أو ردا على من قال أنه إذا وجد المفعول به لا ينوب غيره، وإذا تقدم صار ممنوع، فاحتج بهذا القراءة. يجزى قوما فاصدع بحق وتوكل لهم. الظاهر أن قراءة لابن عامر، الله أعلم، قراءة ابن عامر. وابن مالك قال وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصر. قال المصدر ويشترط لنيابته شرطان كالظرف. أي نسأل. الأول أن يكون متصرفا، والمراد به ما يخرج عن النصب على المصدرية إلى التأثر بالعوامل المختلفة، نحو أكل، كتابة، فهم، جلوس وغيرها. أيوة. بخلاف معاذ الله فهو مصدر ميمي منصوب بفعل محذوف، أي أعوذ بالله معاذا، ولم يشتهر استعماله عن العرب إلا منصوبا مضافا، فلا يقع نائب فاعل لئلا يخرج عما استقر استقر له في لسان العرب. إذن أول شرط يشترط في المصدر ماذا؟ أن يكون متصرف. معنى المصدر متصرف معنى أن يأتي مصدرا وغير مصدر، أن يأتي مصدرا وغير مصدر، هذا هو الظرف المتصرف. طيب وما لزم النصب على المصدرية فيعتبر غير متصرف. نعم. الثاني أن يكون مختصا، والمراد بالاختصاص هنا أن يكتسب المصدر من لفظ آخر معنى زائدا على معناه المبهم المقصور على الحدث المجرد، نحو قرئ قراءة مجرد. لو قيل قرئ قراءة ما في فائدة، لكن جاي مجودة فيها فائدة بسبب الوصف. وقوله جلس جلوس الخائف نفس الكلام، لو قل جلس جلوس فيعتبر هذا المصدر غير مختص لأنه لا يفيد نكرة. نعم. بخلاف قرئ قراءة لعدم الفائدة. أيوة. لأن المصدر لم يفد معنى زائدا على ما فهم من الفعل. أي قرئ ما قرئ قراءة، أنت سمعت قرئ تعرف أنه قراءة ولا لا، فما فائدة. لكن لو قلت قراءة كذا أو قراءة كذا قراءة كذا بالإضافة أو الوصف صار مختصا. نعم. قال الرابع مما ينوب عن الفاعل الجار والمجرور وله شرطان. الأول أن يكون حرف الجر متصرفا، والمراد به ألا يلزم طريقة واحدة لا يخرج عنها إلى غيرها، مثل في، عن، الباء ونحوها، بخلاف مذ ومنذ الملازمين لجر الزمان. إذن من إذن في وعن والباء غير ملازمين، يخرجان جران كل أي شيء من حروف الجر التي لا تختص بظاهر بعينه. أن تعرفون حروف الجر منها ما يجر أي اسم سواء كان ضميرا أو غير ضمير، وسواء بأي معنى من المعاني، وهناك ما يختص بالضمائر، وهناك ما يختص بالزمان، وهناك ما يختص بالنكرات، وهناك ما يختص بالقسم، هذه تسمى ضمائر غير متصرفة. أي ها؟ هذا يسمى المتصرف الآن، لأنه يقول أن يكون حرف جر متصرفا أي لا يلزم طريقة واحدة. مذ ومنذ ملتزم التضاف إلى زمان. هذا تذكر الأبيات؟ ها؟ الأبيات ماشية. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب. وما روى من نحو ربه فتى نزل كذاك ها ونحوه فتى. الشرط الثاني أن يكون المجرور مختصا. إذا لازم أن يكون الظرف متصرف، بمعنى ألا يلزم طريقة واحدة بين يجر زمان أو يجر نكرات أو يجر كذا، هذا معنى الظرف متصرف. الشرط الثاني أن يكون المجرور مختصا، والمراد بالاختصاص أن يكتسب الجر. والمراد بالاختصاص إيه لا تهمز. والمراد بالاختصاص أن يكتسب الجار مع مجروره معنى زائدا إما بوصف أو إضافة أو غيرهما، نحو جلس في حديقة واسعة. لكن لو قال جلس في حديقة غير مفيد، ما يخلو العالم من جلوس في حديقة، لكن واسعة هذا خصص النكرة بوصف. قال فرح بانتصار المسلمين، خصص انتصار بالإضافة إلى المسلمين. ونائب الفاعل هو الجار والمجرور فيكون في محل رفع. يكون في محل رفع. أيوة. قوله نلحق نكمله، كم بقي؟ 7 دقائق. طيب ما قوله ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني. طيب الآن بيتكلم عن تغيير الفعل بعد أن يبنى للمجهول أو للمفعول أو لما لم يسمى فاعله، ما الذي يحدث للفعل؟ ابن مالك أنا كما قرأت عليكم الأبيات، أول فعل يضم دائما. خليك معي عشان تفهم شوي، خليك معي نجيب مقدمة عشان نفهم منها، بعد ما نقرأ نفهم، بس أنت بترك الكتاب. إذا أردت أن تبني فعل المجهول فضم أوله، هذه قاعدة، يضم أول كل فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا. طيب والأمر؟ الأمر لا يبني المجهول، تمام؟ تضم الأول، فإن كان ماضيا كسرت ما قبل الآخر، وإن كان مضارعا فتحت ما قبل الآخر، فتقول ضريب ويضرب. فإن كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل وضم أوله وضم ثالثه، فتقول انطلق انطلق واستخرج. فإن كان مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه، فتقول تعلم تعلم. هذه القاعدة العامة، هي القاعدة العامة فيه. فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي وأصل كوسل، واجعله من المضارع منفتحة كي ينتحي المقول فيه انتحى، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحيي. وأما قام تقول فيه قيل وباع بيع، يجي المسألة اللي كنت سألت عنها وصام صيم، ويجوز فيه وجه آخر، إخلاص الضم فتقول صيم، وإخلاص الكسر فتقول صيم، وإخلاص الضم فتقول صوم، وفي شيء اسمه الإشمام صيم، وفيه قراءة وغيض الماء هذا. وأن تقول مثلا ضرب ضربت، وأكرم أكرمت. فإذا قلت مثلا سام تنسده إلى التاء. إيش تقول؟ سام. سمت. ها؟ سمت. قد يكون فاعل. طيب باع. باعني غيري. إيش تقول؟ بعت. بعت. بعت يعني يحتمل أن أكون أنا بعت أو يكون باعني غيري. يجينا هذا الكلام. يجينا هذا الكلام. نعم. تفضل. قوله ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحو تعلم وثالث نحو طرق ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشما ضم والضم مخلصا. تقدم أن شرط النيابة عن الفاعل تغيير صورة الفعل إذانا بهذه النيابة وتفصيل ذلك كما يلي. نعم. الأول إذا كان الفعل ماضيا صحيح العين خاليا من التضعيف وجب ضم أوله وكسر ما قبل آخره نحو فتح العمل باب الرزق فيقال فتح باب الرزق. فتح ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ففتح فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله باب نائب فاعل مرفوع والرزق مضاف إليه. واضح الكلام. ضم أول وكسر ما قبل آخر إن لم يكن مكسورا في الأصل. طيب فهم كيف تقول؟ فهم. ماذا عملت؟ ما عملت شيء في الثاني لما قبل الآخر. الثاني إذا كان الفعل مضارعا وجب ضم أوله وفتح ما قبل آخره نحو يحترم الناس العالم فيقال يحترم العالم فيحترم فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مرفوع بالضمة العالم نائب فاعل مرفوع وهذا معنى قوله يضم أول الفعل مطلقا أي ماضيا كان أو مضارعا ثلاثيا كان أو رباعيا مجردا أو مزيدا كما سيأتي. يضم أول فعل أي فعل ماضي مضارع مجرد غير مجرد مزيد ثلاثي رباعي خماسي سداسي كم أنواع الأفعال؟ إيه سداسي ولا اسماء كم تبلغ بالزيادة؟ المجرد كم من الأفعال؟ إما ثلاثي أو رباعي. طيب والمجرد من الأسماء ثلاثي رباعي خماسي كم يبلغ الفعل بالزيادة؟ ست. كم يبلغ الاسم بالزيادة؟ سبع. ومنتهاه أربع إن جرد ويزد فيه فما ست عدد ومنتهى اسم سبع ومنتهى اسم خمس إن تجرد ويزد فيه فما سبع عدد. الاسم يزيد على الفعل بحرف في التجريد والزيادة. شو السبب؟ لأن الاسم أخف من الفعل. الاسم أخف ولا الفعل أخف؟ أي مخف؟ الاسم أخف لأن ليس له لوازم وأما الفعل فهو أثقل للوازمه. مش يحتاج لوازم، يحتاج إلى فاعل وبعدين يدل على وقت فله لوازم فيقل عن الفعل بحرف في التجريد والزيادة. نعم. قال الثالث إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة وجب ضم الحرف الثاني مع الأول نحو تعلم خليل النحو فيقال تعلم النحو. نعم. الرابع إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل وجب ضم ثالثه مع أوله نحو انطلق خالد يوم الخميس فيقال انطلق يوم الخميس. يوم الخميس وإن بالفاعل يوم. يوم. طيب هل الشرط موجود فيه؟ نعم. هل هو متصرف؟ نعم الخميس. نعم. وبعدين هل هو مختص؟ إذا ماذا شرط الظرف والمصدر والجار مجرور؟ التصرف والاختصاص. التصرف ما معناه؟ أن يخرج عن الظرفية والمصدرية والجر بحرف الجر إلى غيرها. والاختصاص ما معناه؟ أن يكون مفيدا. بماذا؟ إما بإضافة أو بوصف. قال الخامس إذا كان الماضي ثلاثيا معل العين. ما معنى معل العين؟ العين حرف علة والحرف العلة ما هو؟ الواو والألف والياء. نعم. جاز في فائه عند بنائه لما لم يسمى فاعله ثلاثة أوجه، سواء كان واويا أو يائيا، وهي: الأول إخلاص الكسر فينقلب حرف العلة ياء، وهذا هو الأصح، نحو صام المسلمون رمضان، باع التاجر بضاعته فيقال صيم رمضان وبيعت البضاعة. وفصله صويما فاستذكرت الضمة على الحرف فقلبت إلى كسرة، ثم قلبت الواوية لمناسبة الكسرة فقل صيما. ومنه قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. فسيق فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، وجملة اتقوا ربهم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وزمرا حال. الثاني إخلاص الضم. الدليل أن حال يصح أن تضمنها مع نفي فتقول في زمر. الثاني إخلاص الضم فينقلب حرف العلة واوا، وهذا أضعف الأوجه، فيقال صوم وبوع، صوم رمضان وبوع المتاع، هذا يسمى إخلاص الضم. إذا عندنا إخلاص الكسر وإخلاص الضم، إخلاص الكسر صيم، إخلاص الضم صوم، في شيء اسمه الإشمام. الثالث الإشمام، وهو في النطق لا في الكتابة، وهو عند النحاة النطق بحركة صوتية تجمع بين ضمة قصيرة وكسرة طويلة على التوالي السريع. أيوة، شو قول؟ قيل قيل صيمة، تبدأ الضمة صغيرة ثم كسرة طويلة، هذا هو الإشمام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص طيب.